وحدثني عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مال هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفا فسمي ذلك المال الخمسين. لأن رجلا من الأنصار في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه قام يصلي بحائط له بالقف، والقف جهة سلطانة ومجتمع الأسياد، موطن معروف في المدينة. فقام الرجل هذا أيضا يصلي متى؟ حين طابت الثمار، في زمن الثمار. والثمار جمع ثمرة، يشمل الرطب والعنب والتين وكل ثمرة بالثاء تصلح على كل نتاج الأشجار جميعا، بخلاف التمرة أو التمر فهذا خاص بالإيش؟ بالنخيل. قال والنخل، زمن الثمار والنخل إيش؟ قد ذلل بالذال. تذليل النخل هو تذليل الثمار، أول ما يطلع الطلع في النخلة يأخذ إلى أعلى كالسهم، ثم بعدما يفتح عنه الكفور فتتفرع إليه الشماريخ وهو في وسط الجريد. بعدما يأخذ إلى كما يسمى الثربان وقبل أن يزهو باحمرار أو اصفرار، يأتي أصحاب النخيل ويفصلون هذه الأصباط كما يقولون أو الصباط أو العراجين، ويفصلونها عن الجريد وينزلونها تكون محيطة بالنخلة. طوقت، والنخل قد ذللت وطوقت بثمارها، كأن هذه العراجين حول النخلة كأنها كالطوق محيطة بها، لا تترك في وسط الجريد فوق. ولماذا يفعلون ذلك؟ لأمرين. الأمر الأول أيسر عند الجني، بدل ما يطلع في وسط الشوف في وسط الجريد ودمع هنا منه، لا تكون هي لسه زهو أو قبل أن تزهو وهي ثربان، سهلة النزول وصغيرة ومتماسكة. أما إذا كانت عند النضج فأقل حركة تسقطها، فيمكن أن يسحب العراجين ويذللها حول ساق النخلة، فإذا جاء وقت الثمرة يلمسها ويأخذها بكل سهولة. أو أراد أن يبيع الثمرة فيأتي المشتري وينظر إلى النخلة، حينما تكون العراجين مفلتة في وسط الجريد تظهر الثمرة تكون خفية، لكن لما تكون مذللة ومطوقة بجذع النخلة أول ما ينظر إليها سينظر إلى إيه؟ إلى ثمرها. أي كناية عن طيب الوقت وعن طيب المال، لأن النخلة في أول طلعه ليس كهيئته حينما يكون محملا بثماره، يكون أكثر نضارة في عين ناظره. في تلك الحالة قام الرجل يصلي في حائطه. نعم. فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمارها. هذا أمر طبيعي يعجب الزراع، من طبيعة الزرع النضر أن إيه؟ أن يعجب الزارع. فهناك تشبيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار. انتقل من التشبيه بالزرع إلى حقيقة الأمر في اجتماعهم وقوتهم يغيب بهم الكفار. فهنا طبيعة الزرع إذا كان ناضرا أن يعجب إيش؟ الزراع. ليش قال الزراع ما قالش النضار؟ لأن هل كل الناس يعرفون قيمة الزرع؟ ما كل إنسان يعرف نضرة الزرع ولا حسنه، ولا يعرف حتى المثمر من غير المثمر. الذين لا يعرفون الزرع يجدون بعض الزهور في لونها يظن أنها الورد الإيش؟ الناضر، فإذا بها عفنة الرائحة، لكن الزراع يعرفها من بعيد. وهكذا فأعجب بما رأى. نعم. ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى. يبقى زي أبي طلحة ولا لا؟ إلا أن أبا طلحة نظر إلى الطائر يطلب مخرجا من خلاف أغصان فما وجد، فهذا أيضا حسن في الزرع. وهذا نظر إلى الثمرة أو إلى الثمار على النخيل فأعجبه ثمارها، والكل في قدر مشترك، شغل عن صلاته وفتن بماله. نعم. فقال في نفسه لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. من الذي يقول هذا المقياس ومن الذي يحس بهذا الإحساس؟ ها؟ أهو عوام الناس ولا خواص الخواص؟ امشي على السجعة زي ما تبغى. هذا الموقف يحس هذا الصحابي بمجرد إعجابه، ومن حقه أن يعجب بثمره، ومن حقه أن يعجب بزرعه، لأنه مجهوده ونعمة الله عليه. فنظر إلى نعمة الله، لكنه كان فيما هو أولى، كان في صلاته. قال أراني أصابتني في مالي هذا فتنة، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ كأنه وجد الفتنة في ماله. أقول يا إخواني، هل يحس بهذا كل الناس؟ لا والله. لكن الشفافية تختلف، الحساسية تختلف، الترمومتر يتفاوت. هناك من يرى نفسه شغل ولو بلحظة ولو بخطرة قلبه، وهناك من لا يرى فتنة ولو كان بأمر محسوس. إذا يتفاوت الناس في هذا المجال، وهذا مقياس للسلف يرويه لنا مالك رحمه الله. وماذا فعل الرجل بإحساسه؟ أراد أن يعالج. هل يذهب الى طبيب نفساني؟ هل يذهب الى العيادة النفسية؟ هل يذهب الى اي شيء؟ يعالج الداء من منبته، الا وهو افتتانه بماله ان يخرج من هذا المال. فين يخرج؟ صدقة لوجه الله. فجاء الى من؟ الى عثمان رضي الله تعالى عنه، واخبره بايش؟ بما وقع. فقال ضعه في سبيل الله. ايضا مرة اخرى، الرجل كان يعلم مصارف الزكاة، وانتهى التشريع، انما الصدقات للفقراء والمساكين واوا الى 8 اصناف الى غير ذلك. لكن يأتي للخليفة ويأتي لعثمان رضي الله تعالى عنه. ماذا فعل عثمان؟ هنا نقطة. هناك ابو طلحة لما جاء لرسول الله واخبره، سأل ألك اقارب؟ ألك كذا؟ وجعلها وقفا في سبيل الله. هنا عثمان ماذا فعل؟ هل جعلها وقفا؟ لا، باعها بكم؟ ب50,000. اذا هذه ما هو شيء بسيط في ذلك الوقت. 50,000 دينار ولا 50,000 درهم اللي يكون. اذا كان في ذلك الوقت على ما نعلم من بعض الاثمان والاسعار، فكان امرها عجيب، لانها سميت في ذلك الوقت بال50، كأنها نادر ولا لا؟ كأن الخمسينات في ذلك الوقت من النوادر، حتى اصبحت الخمسين علما على ذاك الحائط. يبقى من انفس ماله ولا من اقله؟ من انفس ماله. وهنا قالوا ولماذا باعها عثمان؟ قالوا لأن الرجل فوض للإمام أن يضعها في سبيل الله، وهنا على نظر الإمام يفعل ما فيه المصلحة. فلعله رأى بيعها والتصدق بقيمتها أولى من تركها، ثم بعد ذلك لا تجد من يتولاها، أو يحصل إهمال في ثمرتها، أو أن هناك ذوي الحاجات العاجلة فقدمهم على غيرهم في من يأتي فيما بعد. اذا لولي الامر اذا اسند اليه مثل ذلك ان يفعل ما يرى فيه ايه؟ المصلحة. وبالله تعالى التوفيق.